صار زيد عمرو هو المضروب، لو صار زيد الثاني صار عمرا زيد هو الذي وقع منه فعل يعتبر مضروب، والمسمار هو الذي وقع منه فعل هو الذي خرق. فالمسمار خارق والثوب مخروق. نعم، كان حيث لنا ما لا يوجد لف على انه فيه شذوذ، فيه شذوذ لانه غير مضطرد. نعم، لو قلت مثلا ضرب زيد اباه، ضرب زيد اباه، هل تتصور ان الفاعل الضارب الاب وهو موصوف في هذه الصوره وزيد الابن مضروب وان كان مرفوعا، لان الاصل ان الاب هو الذي يضرب الابن، تاخذ هذا من حيث المعنى مثل ما اخذت خرق الثوب المسمار؟ نعم لا، لماذا؟ لانه يتصور وان كان خلاف الاصل لكنه متصور خلاف خرق الثوب المسمار. ما يمكن ولا لا يمكن ان يقبل عقل ان الثوب هو الذي يخرق المسمار، فلا لا. طيب، اذا قلت قطع البطيخ السكينة الثوب المسمار، مثل هذا يطلب ان نقول مثل هذا الكلام او نقتصر على ما ورد؟ فلا يمكن اقتصر هذا، نقتصر على ما ورد ولا نطرد هذا في كل ما لا يقبل العقل جعل الفاعل مفعول او العكس؟ يضطرب يعني سماحي ليس بالقياس، ليس بالقياس. يعني لو قال نشر قطع البطيخ السكينة يقول كلامه صحيح ولا لا؟ خطأ، وإن كان من حيث المعنى لا يلتبس، من هذه أمور سماحية وليس بقياسية. هذا الفاعل ونائبه عبر عنه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعلا، المفعول الذي لم يسمى فاعلا، حذف الفاعل وسيأتي الكلام عليه. فناب المفعول منابه مناب الفاعل، قال المقام، والإجابة معروفة. المفعول الذي لم يسمى فاعلا، ضرب زيد ويضرب عمر، ورد المرض مرد المجهول، وزيد هائفا، وسيأتي الكلام في هذا الفاعل إن شاء الله تعالى. والمبتدأ، المبتدأ وخبره زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ. نعم، طيب، وقائم خبر، وهما مرفوعان، مبتدأ زيد وحاضر الخبر، إن قلت زيد حاضر ومن حاضر. إذا السماء انشقت، وإن أحد من المشركين استجارك، إذا السماء انشقت، إعرابها نعم، إذا السماء انشقت وإن أحد من المشركين استجارك، إذا السماء بفعل يفسره المذكور التقليد، إذا انشقت السماء، إذا السماء انشقت، وإن أحد من المشركين استجارك، والتقرير وإن استجارك أحد من المشركين، فاعل فعل محذوف فسره المذكور. المبتدأ وخبره واسم كان وأخواته، نعم، يعني فاعل للفعل المؤخر بدون تقديم، ها، لا بد قدر او فعل متقدم عليه، والا قلنا مبتدا. نعم، في ما الضابط المبتدا؟ يعني لماذا لا نقول بالسماء فقط مبتدا او خبر؟ لماذا؟ كويس. واذا الذي يليها اسم ولا فعل؟ في الاصل فعل، لا يليها الا فعل، لا يليها إلا فعل. مع أن الشيخ علي من طاز مذكراته يقول لا داعي لمثل هذه التقديرات ولا مانع أن جلي إذا اسم سمعنا وكل الأمثلة عليه كثيرة ولا نحتاج إلى تقدير. نعم، على كل حال اللغة ما تؤخذ بالرأي، اللغة لها مصدر وتتلقى بالرواية. فلا شك أن هناك مدارس لغوية، مدارس نحوية، مدرسة للبصريين ومدرسة للكوفيين ومدارس لغيرهم، لكن هذه أشهر المدارس. البصريين تطبيقهم للقواعد بدقة، فتجد عندهم مثل هذه التقديرات. الكوفيين أمرهم أسهل، قد يأخذون قواعد من أمثلة غير متكررة بخلاف البصريين. المبتدا وخبره الثالث والرابع والخامس اسم كان، والاصل في جمله كان قبل دخولها انها مبتدا وخبر. زيد قائما، تقول كان زيد قائما، كان الله سميعا بصيرا. فالاصل في هذه الجمله ان مبتدا وخبر دخل عليها الناسخ، عليها الناس، فغير إعراب الخبر. لكن هل غير إعراب المبتدا أو أبقاه كما هو؟ يعني هل نقول كان زيد قائما زيد مبتدا ولا اسم كان؟ هل تغير ولا ما تغير؟ ما نوع العامل فيه كان، فهو اسم كان ما قاله مبتدا باقي على اصله. فزيد اسم كان مرفوع، وقائما كان زيد قائما خبر منصوب، وان خبر ان زيدا قائم، ان زيدا قائم. الان هذه غيرت الجمله، نصبت المبتدا وصارت من لها، ورفعت الخبر فأخبر منها، ويقال فيه مثل ما يقال في اسم كان، خبر إن وأخواتها مثل اسم كان وأخواتها، لو بقى على أصله أو تغير. إن زيدا قائم، قائم خبر إن مرفوع، العامل فيه إن ولا المبتدا؟ لأن الأصل خبر يقول زيد قائم. نعم، المبتدا يرفع بالابتداء والخبر يرفع بالمبتدا، صح ولا لا؟ فعامل المبتدا معنوي وعامل الخبر لفظي، إلا أنه بدل أن يكون العامل فيه المبتدا العامل فيه إن. التوابع وهي خمسة، العطف بقسميه، عطف البيان وعطف النسق، قبله النعت، النعت والتوكيد والبدل والعطف. النعت الذي هو أول هذه الثوابت، ولذا يقدم عليه هذه السماحة، يقدم على جميع التوابع إذا سمعت النعت. وإن شئت فقل الصفة، نعم إن شئت فقل الصفة. وما الفرق بين النعت والصفة؟ نعم نعم، الصفة اللازمة والصفة الطارئة، قال الصفة النعوت الثالثة النعت. طيب، جاء زيد الكريم، مررت بزيد الكريم، لكن يهمنا من النعوت المرفوع. نعم، لأن في باب المرفوعات، جاء زيد الكريم، جاء غلام زيد، إيش؟ جاء غلام زيد، المهم أهم مربوطة بالشكل، كيف تقرأ؟ فقلت إذا قيل إذا وجدت في كتاب جاء غلام زيد الكريم، نعم هو الذي يناسبه الكرم. فشو المعنى؟ الغلام لا يمكن ان يوصف بكرم، يجود بما يجاز عليه به. نعم، يعني التابع اذا ولي المتضايفين لكل ايهما، اذا كان اعرابه بالحروف ما في اشكال، ويبقى وجه ربك ذو هنا التابع للمضاف. نعم، عندما لقوله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي، نعم، فهو تابع للمضاف اليه، وهذا واضح لان اعرابه بالحروف. لكن الاشكال اذا كان الاعراب بحركات، الكلام غير مضبوط بالشكل. من هنا قاعدة تربط هذا. نعم، هو الثاني لم يقرأ مذكور، هو حافظ القرآن، حافظ القرآن ابن كيف تعرف؟ كلها صفة أو بدل أو بيان على الخلاف بينهم، وتصبح تكون صفة أو بدل أو بيان كلها صفات. نعم، لكن هي تتبع صفة لما قبلها. إذا قلت حدثنا محمد بن سعيد بن، نعم، كلها صفات، لكن الأولى وصل مرفوع فرفعت، والثانية وصل مجرور مضاف إليه فرفعت، وهم يعرفونها أوصاف أو بدل أو بيان النعت والتوكيد. فمن يزداد كله جاء ذنب نفسه عينه. نعم، هذا المرفوع هو مرفوع العطف البيان والبدل في أكثر الصور يصلح أن تعرب الكلمة عطف بيان أو بدل فيما عدا ثلاث مسائل. يعني إذا عرفت عطف بيان يدخل بدل فرعك، وكل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في مسائل ثلاث تأتي إن شاء الله في مكان. نعم، هذه في ثلاث مسائل. نعم، تأتي إن شاء الله في مكان الموضوعات هذه كلها تأتي مبسوطة موفقة إن شاء الله تعالى. ما في إلا قرائن ما في الله أعلم. لا لا مع الشيعة تنظر ما تقدر بس تقول أن تقطع. ما أدري على إنسان الغلام موصوف بهذا يستحق، إذا كان غير موصوف القرائن السياق ذل والقرائن ممكن السياق خلاص لا تكله ولا زيد غلام ولا سبيل عنه. ها شو يا القرائن هذا تابع المتضايفين ثم بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال أخذ يفصلها واحدا بعد الآخر على سبيل اللف والنشر المرتب، النسخ والنشر المرتب، ذكرها إجمالا ثم فصلها. هذا السنة هذا له منحى وذاك له منحى آخر، يعني هذا بحث أصولي هذا بحث بلاغي. نعم، لا يمكن إذا جاء السبب التقسيم بنشر العلل كاملة ثم عاد المجتهد على هذه العلل، نعم، بصبرها وابقاء ما يصلح منها وما في ما لا يصلح على نفس في لف والنشر. لا يمكن، لا يمكن، يمكن انه واضح اما كذا واما كذا يفصل التفصيل. يقول ما اعراب هذه الجمله؟ هو يقول ما هو اعراب، ما هو إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟ هو هذه الزائدة لا قيمة لها، قارعة ما القارعة، ما هو هذه الزائدة؟ الأصل أن يقال ما إعراب هذه الجملة التفصيل المؤمنون يأمرون بالمعروف، المؤمنون يأمرون بالمعروف. ولذلك نعم لماذا لا نقول أن هذه الجملة يأمرون آلية؟ لماذا؟ نعم نعم، حاجة المبتدأ إلى خبر أولى من حاجته إلى بيان آلية، لأن بالمعروف جار ومجرور متعلق بأمر، نعم متعلق بأمر. نعم. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين. الاسم المرفوع، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الاسم المرفوع. الآن الرفع دخولها في الحدث التعريف، الرفع الاسم المرفوع يعني قولهم الفاعل الاسم المرفوع. إذا قلنا ما حكم الفاعل؟ إيش؟ حكمه الرفع. نعم، حكم إدخال الحكم في الحد هو الحكم في الأصل فرع عن التصور. نعم، والتصور يكون بحد وهو التعريف، فكيف نحكم على الفاعل قبل أن نتصوره؟ هذا كثير في كلامه. نعم، فاعل هو الاسم المرفوع المفعول الاسم المرفوع، الرفع حكم، فكيف يذكر الحكم قبل التصور؟ لذا عند المناطقة وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود. هو بيقول حكمه الرفع، يقول تعريفه اسم مرفوع، هم الآن يجدوا تعريفه. نعم، لو مباشرة حدث هذه الجملة، حدث الحد والتعريف وبدأ مباشرة بالحكم، نعم سهو ذلك، لأن الأمر المعروف الواضح ما يحتاج لتعريف، لكن هو يعرف الآن. ربما ذكر باب الفاعل حكمه الرفع، من قاله التعريف؟ نعم، لكن هو الآن يعرف ويدخل الحد الحكم في التعريف الحد. نعم، الجملة الأولى في هذا الباب وش سمى، تعريف ولا حكم؟ الاسم المرفوع الذي يذكر قبله في الحشية. إذن أدخل الحكم في التعريف، وفائدة التعريف تصور المعرف، تصور المعرف. كيف نحكم على شيء قبل التصورين؟ نعم، لو جئت بشيء في كرتون، قال لك كرتون، اسم يذكر لي حكم ما في هذا الكرتون، قال واحد الواجب والثاني حرام والثالث مستحب والرابع مكروه، شفتوا غلط تحكم عليه، تصورتوا؟ ها؟ ما هو الإشارة في كون المعرف لا يعرف؟ نعم، يعني نتفق على أن الماء لا يحتاج إلى تعريف. نعم، العلم لا يحد في وجه، لا يعرفه. نعم، لكن هو الآن تصدر تعريفه حينما يقول الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يذكر تعريفه. قد يقول قائل ان هذا الكلام هو الحكم فرع الحكم او نوع التصور او كون الاحكام تدخل الحكم لا كلام مناطق نعم لكن اذا بغينا نلغي المصطلحات العلميه ونخط لانفسنا خط ما سبقنا اليه احد مشكله هتنضبط امورك فالاصطلاحات اذا لم تكن مخالفه لما تقرر في العلوم او لما جاء في الشرع ما يمنع من اعتمادها كون الحكم فرع عن التصور هذا ما يختلف فيها نعم لو يجي واحد يسال عن شيء كلام انه بواضح يقول لك ما حكم مدرسه ما تفهم ما تدري وش هو يسال عن شيء ما تعرفه وتقول لك خلاص نعم او تبادر بالجواب قبل ان تفهم كلامه هذا خلل ولا مصطلح واحد يقول شخص يسأل يقول ما حكم الزعابة ما تعرفها يا عبد الرحمن اي خبالك الزعابة ما تعرفها والله اذا نص ثلاثة اربعة اللي حولي ما الزعابة تعرفها كل شيء اي قال حلا ما نقدر نطلع البير الا بالزعابة قال الزعابة عندنا نذبح على بوابة البيت أول ما نسكن نذبحها هذا شرك أكبر يقول له حلال ما إذا ما طلع يا أخي أنت صورت المسؤول عنه وأنا بحكم عليه يعني كلامهم أن الحكم على الزعابة تصوره أمر لا بد منه ما يختلف فيها أحد يختلف فيها أحد كثير من الأمور متصورة ما يحتاج إلى أن تصور ولا يحتاج إلى أحد لكن تصديت لتعريفها الآن رتب يا أخي ويريد من يقول لا والله هذا كلام مناطق ما نابو دعوة لا تعرفه خلق على الضغط السلف فيهم أحد عرف الزكاة والشيء أو الصلاة أو الإيمان أو يعرفون سلف كلامهم بقى كذا ويضرب لك ما جاء في هذا الباب هل في مؤلفات مالك أو أحمد أو الشافعي أو غيرهم باب هذا تعرفوا لغة واصطلاحا أمور واضحة متصورة عندهم ما تحتاج للتصور التصوير هي متصورة لكن حنا إذا تصدينا ورتبنا لا بد أن نرتب أمورنا صح ولا لا؟ لا إذا تصدينا لهذه الأمور لابد الرفع أمورها وإذا قلنا خلاص أن يسعى ما يسعى السلف ما نحتاج إلى تعريفات اللي يقول هذا كان أنه ذلك يذهب الحكام وسط لأن هذه أمور واضحة لكن إذا عرف هو الاسم يخرج الفعل والحرف المرفوع على سبيل التنزل يخرج المنصوبات والمجرورات يخرج المجزومات هي أخرج أخراج في الاسم الاسم المرفوع المذكور قبله فعله يعني مذكور حقيقة أو حكما ولو قال مذكور عامله ليشمل الفعل وغير الفعل مذكور عامله حقيقة أو تقديرا يعني يدخل مثل إذا السماء انشقت وإن أحد من المشركين نعم وعامله علشان يدخل اسم الفاعل نعم والصفة المشبهة ما أشبه الفاعل الذي كمرفوع أي أتى زيد منيرا وجهه نعم نعم الفتى عندنا كم فاعل في هذا البيت الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد، هذا فاعل أتى، منيرا في حال، وجهه فاعل لهذا الحال اللي هو إيش؟ فجأة منيرا وجهه نعم الزمان، وفتى إعرابها فاعل نعم. طيب في كلامه المذكور قبله إيش؟ فعله. يدخل مثل منيرا وجهه يدخل في مذكور فعله؟ لا ما يدخل. يدخل مثل قولهم أقائم للزيدان، يدخل ليش؟ قائم أقائم فعل مذكور فعله؟ لا ما يدخل مثل هذا، لكن لو قال عامل خلاص يدخل في كلامه. فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في إيش؟ في أثار زاني. هل فيها مثلاً وين؟ في أثار زاني. فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى يعني عن الخبر، فاعل صدمة الخبر. نعم. وهو على قسمين، على قسمين نوعين ضربين صنفين، قسم والنوع والضرب والصنف، فهو متقاربة ظاهر ومضمر. وهو أي الفاعل على قسمين، يأتي على قسمين على ضربين ظاهر ومضمر. من يعرف لنا ظاهر ومضمر؟ أبي ظاهر ومضمر هاي الآن هي مرفوعة ولا مجرورة؟ ظاهر ومضمر. وإذا قلنا ظاهر ومضمر خبر، خبر من خدمة هما كذا، أو أحدهما كذا والثاني كذا. إذا جيء للترقيم يحسن الجر ولا ما يحسن؟ إذا قيل هو على قسمين أحدهما أو أحدهما ظاهر والثاني مضمر، نعم نعم ظلمت أحدهما توصف. نقول أحدهما ولا أحدهما مثل ما قلنا ظاهر ومضمر، مش عرابة طيب. إيه خبر لإيش؟ ضرب الله مثل الرجلين أحدهما شاربها. نعم خبر مصر مبتدا مباشرة واللي يليه، نعم الذي يلي الخبر أحدهما ظاهر أحد مبتدا وظاهر والثاني مبتدا معطوف عليه ومضمر خبر. لا بعض الجمل ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. طيب مقابلة الظاهر بالمضمر مقابلة حقيقية ولا اصطلاحية؟ يعني مقتضى قولهم مضمر أنه خفي، المضمر مقتضى المقابلة أنه خفي ليقابل الظاهر. نعم. وهل كل المضمرات خفية؟ ليس كل المضمرات خفية، بل منها ما هو بارد ومنها ما هو مستتر، ظاهر ومضمر. يعني المضمر ما هواه الضمير ولا يبرز، لكن من المضمرات على ما سيأتي ما هو بارد وما هو إيش؟ مستتر خفي، والخفي هذا هو الذي يقابل الظاهر. فهل الضمير البارز هذا اللي فيه الأمثلة المذكورة

فيه المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع التكثير. تم ولا خمسة؟ المفرد والمثنى جمع المذكر السالم وجمع التكثير في اثنين، نعم، في الماضي والمضارع. تم من الصور أصور لا حد لها، نعم، يعني مع المؤنث المذكر والمؤنث بالظاهر والمضمر توصف لنا الأربعين، نعم. وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، نعم، المؤنث المفرد قامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان. طيب حال الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث، إذا كان فاعل مذكر قام زيد ويقوم زيد ذكر الفعل لا يؤنث، ذكر، هل يجوز أن تقول قام زيد؟ لا يجوز. طيب هذا بالنسبة للمفرد والمثنى كذلك، وجمع المذكر السالم كجمع التكثير، قام الرجال وقامت الرجال على اعتبار الجمع وعلى اعتبار الجماعة. نأتي للمؤنث، قامت هند وتقوم هند، إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي لم يفصل بينه وبين فعله وجب تأنيثه، وجب تأنيثه، تقول قامت وتقوم. إذا كان الفاعل مجازا، طلعت الشمس جاز فيه الوجه، إذا كان الفاعل حقيقي مفصول بينه وبين فعله جاز تذكيره وتأنيثه، نعم. في أمثلة دقيقة لكم فيها. وقامت الهندات وتقوم الهندات، هذا جمع المؤنث، قامت الهندات وتقوم الهندات مثله. إن كان الفاصل إلا فإنه يجب، نعم، فإن يجب تفسير قام إلا هند يجب ولا يجوز، نعم. بعضهم أطلق الوجوب، بعضهم أطلق وجوب التذكير، لأن الفاعل في الحقيقة ما هو هند، تفسير ما قام أحد إلا هند، نعم، لأن فاعل الفعل المنفي فهم غير هند، بينما فاعل الفعل المثبت التقرير ما قام أحد إلا هند فقد قام. هذا الحالات السنة كثيرة، وقال فلان فيه أمور تخرج عن هذه القواعد، نعم. وقامت الهنود وتقوم الهنود، قامت الهنود وتقوم الهنود. طيب هل يأتي في جمع التكثير هنا ما في جمع التكثير السابق الرجال؟ تقول قام الرجال وقامت الرجال، هل يجوز تقول قام الهنود وقامت الهنود؟ ها؟ وقال نسوة، نعم، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام المضاف لغير المتكلم أخوك، وهو أحد الأسماء الخمسة والستة، أخذنا الأجرمية خمسة والألفية ستة، نعم، ترك المنتهين واحد، نعم، نعم. وقام غلامي، وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك، المضاف إلى ياء المتكلم وما أشبه ذلك، على هذا فقط، والأمثلة لا يمكن حصرها، نعم. والمضمر اثنى عشر نحو قولك، اثنى عشر المضمر اثنى عشر، نعم، نحو قولك ضربت وضربنا، ضربت وضربنا، هذا ضمير متكلم، المتكلم بمفرده يقول ضرب، والمتكلم ومعه غيره يقولون ضربنا، نعم. وضربت وضربت وضربتما ضربت ضربت وضربت وضربت وضربت. الآن الترتيب ترتيب الضمائر ما هو بيبدأ بالمتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. عندكم نسخ مضبوطة؟ يقول هذا الأصل ما يبدأ بالمتكلم لأنه أقواها ثم المخاطب لأنه حاضر في المجلس ثم الغائب اللي موقعها. نعم كيف مكتوب؟ ايه المقصود ان الصواب ضربت وضربت ضمائر مخاطب. نعم. وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. نعم. ضربت مخاطب الواحد وضربت للمخاطبة الواحدة وضربتما للمخاطبين والمخاطبتين وضربتم لجمع المخاطبين وضربتن لجمع المخاطبة. نعم. التاء هو الفاعل والبقية علامات. الألف علامة التثنية والميم علامة الجمع. في كفراوي بس كفراوي ولا سمعك وش يقول يا رب ضربتما؟ وش يقول هنا والميم حرف عماد ضربتما والألف حرف دال مع التثنية كفراوي حرف عماد معروف ما يتوصل إلى الألف يعتمد عليها للوصول إلى الألف. أما بالنسبة للإعراب بالنسبة للإعراب في ما يتعلق بالجنوبي الكفراوي لا نظير له بالنسبة للإعراب يعني مكتاب إعراب متخصص بالإعراب مكتاب كفراوي أو تبع هذه الطرق بعد اللي يمكن للشباب يكونها قاعدة الطرقات القديمة ما يسمونها كان على بعض المستطرات لما يصبر على الأصول ما هو مشكلة شيء. أول الطبعات القديمة في حاشية نفيسة على الكفراوي محاشية حامد حاشية في غاية كذا. على كل حال هذه من الأمور السهلة. كم لي كم لباب وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربوا. هذا بالنسبة لإيش؟ ضمير الغائب بين المتكلم والمخاطب والغائب. ضرب فعل ماض والفاعل ضمير مستتر. نعم توازن تقديره هو. ضربت الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. لكن يقول ضربتا. نعم لكن ضمير اذا قلنا انه ضمير غيبه كيف نسند الضرب لضمير الغيبه مثنى ضربتما وعندنا ضمير التثنيه ضربا وضربتا ضربا الفاعل ضمير مثل تقريره هما وضربتا فساعد ضمير مستتر تقديره هما أيضا للمؤنث وضربوا وضربنا. نعم عندنا ضمير غيبة ضربا. نعم إذا قلنا الزيداني ضربا الهنداني ضربتا الآن يمكن يوجد ضمير غيبة مسند للمحمد مفاعل مثنى والمؤنث فكر بقيت الأمثلة ضرب وضرب وضرب وضرب وضربتا وضربوا وضربنا. طيب هل ضمير ايش الغيبه الضمائر الغيبه وضرب وضربوا ضرب. نعم ضربنا. طيب ضرب وضربت وفاعل ضمير مستتر الجواز تقديره وهي تعود على هند هند ضرب ضرب وإعرابها الزيداني مبتدا مرفوع بالألف على ايش والنون عوض عن ايش إلى آخره. ضرب في الماض والألف فاعل مبني على السكون المحرف والجمر خبر وللمسمى الغائب المؤنث ضربتا وإعرابه عند المبتدا إلى آخره وضرب في الماض والفاعل مستثنية وحدثت بقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة لمناسبة الألف والألف فاعل مبني على السكون المحرف والجمر خبر المبتدا. أين فاعل الغيبة في المثال في الأمثلة هذه؟ ضمير الغيبة وين؟ إنما يستتر إذا كان مفرد يستتر في حال الإفراد، أما في حال التثنية والجمع لا يمكن استتاره. لماذا؟ لأنه لو استتر ما فرقنا بين المفرد والمثنى والجمع. نعم، لأنه لو استتر ما فرقنا. ووفع الضرب وضربنا والنون ضمير نصف فاعل مبني على الفتح المحرف، هذا كله من فاعل مضمر متصل. هناك من الضمائر ما هو متصل ومنها ما هو منفصل. المتصل ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، يعني يقف حال الاضطرار يقع إلا كالضرورة، في حال الاختيار لا يقع بعد إلا. بخلاف المنفصل فإنه يبتدأ به ويرعى بعد إلا في حال الاختيار. نعم. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، ويريد بذلك نائب الفاعل، لأنه لما انتهى من ذكر الفاعل ثنى بما ينوب عنه، لأن الفعل لا بد له بشيء يسند إليه، فإذا لم يوجد الفاعل حذف الفاعل بهدف لا بد من أن ينوب عنه، إما المفعول الذي ترجم به أو غير المفعول. ولذا هذه الترجمة منتقدة، باب المفعول الذي لم يسمى فاعل، ألا ينوب عن الفاعل غير المفعول؟ ألا ينوب عن فاعل غير مفعول؟ ينوب. ألا يوجد مفعول لا يجوز أن ينوب عن فاعل؟ نعم يوجد. المفعول الثاني مع وجود المفعول الأول لا يجوز أن ينوب عن الفاعل إلى حذف. أعطي درهم زيدا، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فلا بد أن تقول أعطي زيد درهما، وهو مفعول لكن لا في الدنيا. وهذا تعبير كثير من المتقدمين، المفعول الذي لم يسمى فاعله. وابن مالك رحمه الله في ألفيته قال النائب عن فاعل أو نائب فاعل ليشمل المفعول وغير المفعول. ولذا يقول رحمه الله تعالى ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كميل خير نائب. نعم، النائب عن الفاعل ثم ذكر غيره. المقصود أن صواب الترجمة النائب عن ما ينوب عن ما ينوب عن سواء كان مفعول أو غير مفعول. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، اسم مرفوع حقيقة ضرب زيد. نعم، أو تقديرا ضرب. نعم، صفته. أو احتمل أن يكون أيضا يرفع حكما، يعني يكون مصدر منشرك لا يمكن رفعه. المقصود أنه مرفوع حكمه الرفع مثل الفاعل، يعني لما حذف الفاعل صار في مقامه فأخذ حكمه. الاسم يخرج بذلك الفعل، الفعل والحرف ما لم يسمى به. إذا سمي شخص بما أصله فعل أو بما أصله حرف يأخذ حكمه لأنه صار فيه. إذا حذف الفاعل لماذا يحذف الفاعل؟ ضرب زيد الأمر لماذا؟ نعم، لأسباب كثيرة منها العلم به، العلم به. خلق الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيف. الفاعل هو الله جل وعلا، خلق الله الإنسان وهذا معلوم. حذف الجهل به، سرق المتاع. عندك متاع في البيت، لما جئت من العمل جئته مسروق، انت ما تدري من الذي سرقه. هل تستطيع ان تقول سرق فلان للمتاع؟ او لا بد ان تقول سرق المتاع لجهلك بالسارق، لجهل به. الخوف منه او الخوف عليه، الخوف عليه. اذا قلت شتم الامير، فقلت كتم زيد الامير، اجابوا للنساء كتبوه في كتب النحو. نعم، فسترا على هذا يحلف. يقول الخوف عليه، الخوف منه، مثاله الخوف منه. قتل او ظلم، ظلم ما تقدر تقول فلان ظلمه، سنتعدى الظلم اليك. نعم، على خوف منه. المقصود ان الاهداف كثيره والاسباب كثيره. نعم، مثال للتعظيم، مثال للتحقير. نعم، تحقير تعظيم. نعم، يعني الفعل المسند الى لفظ الجلاله اذا كان المقام اولى، وانت في مكان لا تريد ان تنطق بلفظ الجلاله فيه. نعم، فتعظم هذا الاسم من ان يذكر في هذا المكان، وقد تحقر الاسم عن ان يذكر في هذا المكان. فالاهداف كثيره. الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، ما ذكر الفاعل فناب عنه ما ياتي ذكره. نعم، فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره، وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره. هذا في بناء الفعل للمفعول او للمجهول. ان كان الفعل ماضيا اولا الصغير لا بد منه. نعم، لان لو لم نغيب الفعل لقد ضرب زيد عمرا، دخل الزيت. نعم، خشف عليه من قبيله عمر. هذا تقول ضرب عمرا، لا بد من التغيير. نعم، فتقول ضرب. فاول الفعل مضموم في الماضي والمضارع، مضموم في الماضي والمضارع، لكن ما قبل الآخر من الماضي يكسر، وما قبل الآخر من المضارع يكسر. يقول ابن مالك ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كميل خير ناعم. فأول الفعل ضمومًا، فأول الفعل ضمومًا، والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتح كينتحي المقول فيه ينتحى. هذا فرق. الفعل مضمون أوله، ويختلف الماضي عن المضارع، فالماضي يكسر ما قبل الآخر، والمضارع يفتح ما قبل. ضرب زيد ويضرب زيد والأمر. نعم، كيف؟ لا يبنى للمجهول. لماذا؟ لأن فاعله أنت المخاطر، المخاطر ما يتغير. نعم، المخاطر، فكيف يجهل وهو المخاطر؟ نعم، كيف يجهل وهو المخاطر؟ وأنا لا ندري أشر أريد لما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشر أريد، هذا بني للمجهول، والثاني للمعلوم. لماذا الأول بني للمجهول والثاني بني للمعلوم؟ والفاعل في الفعلين هو الله جل وعلا. نعم، نعم، أن يضاف إليه الشر، والشر ليس إليه. نعم، وهذا من باب الأدب، ومن باب الأدب، وإلا الفاعل هو الله جل وعلا، هو الذي أراد الخير هو الذي أراد الشر، لكن من باب الأدب وفي العبارة والأسلوب بني الشر للمجهول وبني الخير للمعلوم. قيل وبيح، كما قلنا أول الفعل بضم، قيل وبيح، هذا مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ نعم، وأول مضموم ولا مكسور؟ لماذا؟ كيف؟ وش ايش اصله؟ لا يعني بعد بنائه للمجهول شو صير اصله؟ على الوزن الذي ذكرناه فحمه. ها؟ لا القول مصدر كيف؟ قويل يعني فعيل قويل. وش اللي حصل؟ نعم نعم وجامس مكسر إيه. ثم بعد ذلك نقلت كثرة الواو. لماذا؟ نعم نعم التخفيف. نعم إيه الواو مكسورة شو؟ ما تجي واو مكسورة هذا أصل. قال إذا بني للمجهول على الأصل فعل قوي وبني يعني إذا أبدلنا الواو في قيل بالياء الياء باقية في بيع كنصر يأتي لا قيع لا شك أن الكسرة على الواو ثقيلة اللي حصل المدرسة العربية وين خلص السؤال المدرسة نعم نقضي عليه طيب. سئل نقول سئل قيل وبيع جاء في النظم بوحة يعني مثل ما قلبت الواو ياء في قيل قلبت الياء واو في بوحة ليس شبابا بوعا فاشتريته كلاهما مبني للمجهول لا شك ان الواو الكسر عليها صحيح ها من يسال جزاكم الله خير انا الكفراوي يقول واما تقديرا يباع الطعام اصله يبيع الذي قبل هذا نعم أو وإما تقريرا كبيع الطعام والأصل بيع الطعام بضم الباء الموحدة وكسر الياء المنافح ونوقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركتها فصارت بيع بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية يقول بيع الطعام فنوقلت حركة الياء إلى ما قبلها حركة الياء الكثرة نقلت إلى الحرف الذي قبلها وهو الباء بعد سلب حركتها اللي هي الباء سلبت حركتها اللي هي إيش الضمة نعم فصار بيع بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وإقرابه بيع في الماضي لآخره وقل مثل هذا في المضارع يباع يقال يذكر يباع الطعام أصله يبيع بضم أوله وفتح ما قبل آخر فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله فصار الحرف الثاني مفتوحا وما قبل الآخر ساكن تحركت الياء بحسب الأصل تحركت الياء بحسب الأصل لأنها مفتوحة في الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن لما نقلت الحركة التي قبلها تحركت نعم تحركت الياء بحسب الأصل يبيع نعم وانفتح ما قبلها بحسب الآن نعم وهذا الذي يضطره من مثل هذا الكلام نعم إجراء القواعد على ما يظهر حقيقة وما يظهر حكما ولذلك احيانا يقولون تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبله هذا لمجرد اجراء القاعده على ما يريد على قاعدته والذي تحركت الياء بحسب الاصل وانفتح ما قبله بحسب الان ادري والله لكنهم من باب تمشيه القواعد نعم فنقلت حركة ما قبل الآخر الساكن قبله وصار الحرف الثاني مفتوحا وما قبل الآخر ساكنا فحركت الياء بحسب الأصل ما قبل حسب الآن فصارت ألفا يباع وإعرابه يباع إلى آخره المضاعف. نعم. والأصل فيه واو بوية هلا في المزور. لا فاء مضمون هي فعلة فعلة فاء مضمونة والياء مكسورة على الوصف. عندنا المضاعف مثل الضار ضار تضار والدة. نعم ايش ولدها والدة من يعربها هذا الفعل مبني ايش. نعم والدة اعرابها او فاعل. نعم او نائب فاعل في الحرف المضاعف. نعم لا بد من فتحه كيف تضار. نعم او تضار تضارر فصلاه تضار اذا فتحنا الادغام اما لا تضارر او لا تضارر والامر ودفع الضرر مطلوب من الطرفين لا تضارر الام لا تضارر والده بولده. لماذا؟ لأنه قد لا يوجد في البلد من يرضى وترفض ترضى هذا الضار. نعم ضارر فيها فهي فاعل. لا تضارر هذه الوالدة بولدها فيصح بناؤه للمفعول ويصح بناؤه للفاعل لكن يلزم عليه فك الإدغام الذي يبين لنا إعراب والدة على الحقيقة فك الإدغام. هل نقول ان الشرع اراد مثل هذا ليشمل الضرر بانواعه من الوالده وعليها نعم او لا بد من واحد منهما ظاهر من الظاهر ها الوالده منهيه عن الاضرار بولدها ومنهيه عن اضاررها غيرها بولدها. يعني هل النهي الآن متجه إلى الأم أو إلى الأب؟ نعم الموضوع فعل مضاعف إذا فككنا الإدغام بان لنا هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول وهو مع تضعيفه حال تضعيفه لا يمكن أن نعرف الفاعل من المفعول. هنا يصلح يصلح أن نقول في الأصل تضارب وتضارر وكل من الطرفين منهي عن الإضرار بالطرف الآخر. نعم بفاعل تضارر والدة لم هم متصورا تضارر بولدها. ولماذا لا نقول أن اللفظ يتناول الأمرين مع وكلاهما منهي عنه وهذا هو فائدة الإضرار. يعني على طريقة الشافعية أن الأمر الواحد يستعمل أو الشيء الواحد يستعمل في معنيه يمكن أن يستعمل في معنيه في آن واحد وعند غيره لا يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في معنيه مثله ولا يضاف لكن ما شاء نعم كيف هو لابد من الترجيح لا بد من الترجيح لا هذا مبني على أصل على قاعدة عامة استعمال اللفظ بمعنيه عند الجمهور لا لا بد من ترجيح أحد المعاني. نعم لا بد من ترجيح أحد المعاني ولا نقول لهذا اختلاف تنوع لأن الحق على نية تكرار العام ولا يضار ولا يضار مولود مولود له بولد لا ما تدري اسمع بالضبط على نية تكرار العامل الأول وما قلت هنا تقوله هنا كاتب ولا شاهد فاعل ولا شاهد. نعم يمكن أن يتصور منه الضرر ويتصور عليه الضرر مثل الأم. نعم وين يبقى حتى يفكر يبدأ يفكر وما في شك انه سواء قلنا انها نائب فاعل او فاعل نعم فالمفسر من مراد اقصى الجمله الثانيه ولا مولود إلا بالوالد والطرفان تحرم على كل واحد منه يضر الآخر سواء كان نائب فاعل الأول والثاني نائب فاعل أو الأول فاعل والثاني فاعل. نعم. وهو على قسمين ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر هذا إيش؟ نائب فاعل. نعم. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد. ضرب زيد ويضرب زيد إسناد الفعل الماضي إلى المفرد الظاهر وإسناد الفعل المضارع المبني المجهول لنائب الفاعل المفرد. نعم. وأكرم عمرو ويكرم عمرو. أكرم ويكرم لماذا جاء بمثالين ضرب ويضرب وأكرم ويكرم لماذا يكرر ما يكفينا ضرب خلاص جاء الماضي مضارع ثم جاء الماضي مضارع ها شو السبب مثل ما قال الثلاثي والرباعي تمثيل للثلاثي تمثيل للرباعي. نعم. والمضمر نحو قولك وردت ووردنا ووردت وردت ووردنا هذا مضمر إلى إسناد الفعل إلى نائب الفاعل الذي هو إيش ضمير متكلم المفرد وضربنا ضمير متكلمين. نعم. أصله مفعول أصله مفعول لو ذكر الفاعل معه لقلنا ضربت ضربني زيد مثلا ضربني زيد ألا نستطيع أن نأتي بالتاء هذه ولا نغيرها مع تغيير الفاعل ووجود الفاعل لما ذكرنا الفاعل غيرنا الضمير إذا ما هو ضمير تاء المتكلم صار تاء المتكلم ماذا؟ نعم التاء ضمير رفع والياء ضمير نصب. نعم. وضربت وضربت وضربتما وضربت ايش خافت خافت وضربت النائب الفاعل مستتر يريده ظاهر ضربت ضربت وضربت المتكلم والمخاطب. نعم. وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب. نعم هذه ضمائر الخطاب ضمائر الخطاب إسناد الفعل المبني المجهول إلى ضمائر الخطاب المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى والجمع المذكر والجمع المؤنث. نعم. وضرب وضرب وضربنا الغائب ضمير الغائب ضمير الغائب. نعم. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العادي عن العوامل اللفظية الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية الاسم المرفوع عرفنا أن قولهم المرفوع حكم إدخال حكم الحد فيه ما فيه لكن يبقى أنهم اعترض عليه الاسم يخرج نعم الفعل والحرف فلا يقع الفعل ولا الحرف مبتدا نعم إلا إذا سمي به إذا سمي به فسميه إنسان أو سمي إنسان بأفجر نعم يبتدا به مثل يزيد نعم يزيد مخاف ينقص سمي به فجاز الابتداء به الحرف لو يسمى به يجوز الابتداء به وإذا قلت في الإعراب من حرف جر من حرف جر من هذه إعرابها مبتدا لأنه ليس المقصود منها حرفيتها وإنما المقصود بها التسمية التسمية بهذا الحرف التسمية بهذا الحرف فتقول من مبتدا وحرف خبره حرف مضاف وجر مضاف قولهم الاسم يشمل الاسم الذي هو الذي يدل على حدث من غير اقتران بالزمن كما معروف في تعريفه، ويشمل ما سمي به ولو كان اصله فعل او حرف. نعم. والخبر هو الاسم المرفوع. هو الاسم المرفوع. نعم. الاسم المبتدا العاري عن العوامل اللفظيه، اذن رافعه معنوي، رافعه معنوي لانه عرى عن العوامل اللفظيه ورفع، اذن الرافع معنوي، وهو على قول الاكثر رفع مبتدا بالابتداء، مرفوع بالابتداء، والابتداء معنوي ليس بلفظي. والخبر، والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه، المسند الى المبتدا، الاسم المرفوع المسند اليه يعني المسند الى المبتدا. نعم. نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان. زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره، قائم خبره، خبره اسم مرفوع لفظا او تقديرا، حقيقة او حكما. نعم. يشمل الحقيقة والحكم، اذا قلت بحسبك درهم. نعم. بحسبك درهم حباء زائد، وحسب مبتدا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومثله الشبيه بالزائد، الشبيه بالزائد في الربع، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد تقول زيد عاذر، زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد مبتدأ وعاذر خبر، ومن اعتذر من حرف. نعم. معمول اسم الفاعل في محل نصب. طيب اذا قلت زيد عاذر من اعتذر بتنوين الاضافه، عاذر من اعتذر، عاذر من اعتذر، عاذر خبر، ومن اسم موصول مفعول اسم الفاعل واعتذر صلة الموصول، وعاذر من اعتذر. نعم. هذا المضاف ومن مضاف إليه وصلته اعتذر. الآن يستوي أن نقول عاذر من اعتذر وعاذر من اعتذر، يستويان؟ نعم يستويان؟ لا لا، حيث ما أنا ما في من إضافة الفاعل لمفعول، ما في حسب ما في شيء. نعم. يستويان ولا احيانا يصير هذا افضل واحيانا يصير هذا افضل، احيانا يصير اعماله افضل احيانا يصير اضافته افضل، انما انت منذر. لا بالغ امره، ما تجي بالغ امره او امره، منذر من يخشاها. نعم. وقرئ بهذا وهذا، لكنهم يقولون اذا كان الفعل يراد به الماضي فالأولى الإضافة، وإذا كان للحال والاستقبال فالتنوين أفضل. نعم. والزيدون قائمون. نعم. أنت تشوف 19 لما قلت في آخر سورة، ها إنما أنت منذر، منذر جاء هناك. نعم. نازعات آخر نازعات بكثير. نعم. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، إعراب ظاهر، إذا قلنا على قسمين ظاهر ومضمر، أو نقول ظاهر ومضمر، هما ظاهر ومضمر، ويجيزون النص أعني ظاهرا ومضمرا، لكن هنا فتح. نعم. أو بيان. نعم. فالظاهر ما تقدم ذكره، الظاهر ما تقدم به زيد القائم. نعم. والمؤمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت. طيب المظهر 12 ضمير المتكلم المفرد والجمع وضمائر الخطاب 5 وضمائر الغيب 5. لكن هل تكون متصلة أو منفصلة؟ منفصلة. لماذا؟ لأن المتصلة لا يجوز الابتداء بها. المتصلة لا يجوز الابتداء بها. إذن لا بد أن تكون منفصلة. فتقول أنا قائم ونحن قائمون وأنت قائم وهو قائم إلى آخره. نعم. وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن 5 ضمائر الخطاب وضمائر الغيبة كذلك فيكون المجموع 12. نعم. وهو وهي وهما وهم وهن نحن قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. يعني نقص عليه الأمثلة 10 الباقية. يقول هذا يسكن في روسيا في مدينة موسكو وهي مدينة كبيرة جدا. وإذا خرجنا إلى مكان ما مثلا يمكن أن نتأخر عن الصلاة من الصعب جدا أن نصلي في الطريق لأن مظهر الخارجي يجذب الأنظار. أصلا من لباس الإسلام غريب جدا في بلدي. وإذا صليت في الطريق هذا صعب جدا وأريد أن أعرف هل يصح أن أصلي في الطريق ثالثة الامرأة مع أن هذا صعب جدا ثم أعيد الصلاة في البيت إذا كان صحيحا أو ممكن أن أؤخر الصلاة وأصلي البيت. أولا لا يجوز تأخير الصلاة في الوقت. وكون المنظر غريب جدا في مثل هذه البلاد لا يبرر هذا الإخلال بالواجبات وارتكاب المحرمات. بل لا بد من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لم يكن الإنسان مكرها بحيث يخشى على نفسه. وأما كون إحراج منظر غريب جدا بل لا بد أن يعتز المسلم بدينه ولا بد أن يستشعر أنه أفضل هذه المخلوقات ولا بد من اعتزاز الدين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إن دين المسلمين. لا بد أن نعتز بدينه. أما أن نستخفي بديننا ونظن أننا أمة مستضعفة ومستغنى مو صحيح. بل هي أشرف الأمة. هل يجوز للمصلي خلف الإمام عندما يصلي من سمع الله من حمده قل ربنا ولك الحمد والشكر؟ ما لا يسوغ له أن يزيد على ما ورد لأن هذه ألفاظ توقيفية. ما رأيك في الإباضية؟ الإباضية فرقة من فرق الخوارج يعرف عنهم القول بخلق القرآن ونفي الرؤية. كثير من مسائل الاعتقاد التي يختلفون فيها ما نعم. إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فقل أنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا أو بعد أول انتهيت من الصلاة. جاء هذا فأنت مخير. أنت مخير إن شئت قلها بعد الشهادة وإن شئت قلها بعد. تقول هذه امرأة حامل بلغت في حملها 7 شهور ونصف وعندما أجرت رصاص طبية وأشعة استعدادا للولادة قال لها الأطباء أن الجنين خلايا المخ عنده غير نامية لذلك فإن حياته لم تستمر بعد الولادة إلا ساعات كما أنه به عدة تشوهات. واقترح بعضهم عليها أن تجري عملية إرهاق فهل يجوز لها ذلك مع كون الجنين به حياة؟ هذه نفس أنفوسة فلا يجوز إسقاط الجنين بعد 40. قبل 40 يجوزه أهل العلم بدواء مباح لا يضر المرأة وينبغي أن يقيد ذلك بالحاجة. لأنه لو أطلق جواز في الإسقاط فصار في ذلك عونا على الفجار لأن كل من الزاني والزانية عند إرادة مزاولة الفاحشة يحسبون 1000 حساب للحمل. فتجويز الإجهاض ولو قبل 40 بإطلاق عون لهم على انتشار هذه الفاحشة فلا يجوز حينئذ. قد يقول قائل إن من يمارس هذه الفاحشة لم يسأل هل يجوز أو لا يجوز. نعم.